جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل يقول الفأر كثير في قريتنا فنجعل الشبكة حتى نمسك هذه الفأرة فهل يجوز لنا إغراقها في الماء لقتلها؟ ما في بأس سواء ضربت أو غرقت، المهم التحريق في النار. لا يقول السائل يقول جاء في الحديث في البحر والطهور وماء والحل ميتته، يقول فما حكم أكل التمساح هو يعيش أكثر وقته في البحر وهل يجوز الانتفاع بجلده؟ ما عليك أنا التمساح بالذات ما أدري لا هل هو بري أو بحري دائم، فما كان أحيانا يعيش في البر وأحيانا في البحر، فلا بد أن يغلب جانب التحريم. والذي أعرفه أن التمساح أنه لا يؤكل، وإذا كان لا يؤكل فلا يستعمل جلده بشيء أيضا، والله أعلم. يقول السائل سؤال البارحة طلاق المرأة الحامل، يقول إذا أتى المرأة في أثناء حملها في ثم طلقها هل يجوز له ذلك؟ ما في مانع ما دام أنها حامل ليس لها سنة ولا بدعة، الحامل والصغيرة التي لم تحيض أو كبيرة قد أيست من الحيض، الكبيرة والصغيرة هذه عدتها 3 أشهر، سواء جامعها قبل أن يطلقها أم لا، والحامل كذلك عدتها حتى تضع حملها، ولا بأس بأن يجامعها الليلة ويطلقها غدا، ما يضر هذا، إنما الذي لا تجامع ثم تطلق المرأة التي تحيض وليست حامل، لأن هذا مما يطيل العدة عليها، فلا يجوز أن يطلقها إلا في طهر لم يمسها فيه، لا يطلقها في حيض ولا في نفاس ولا في طهر قد مسها فيه. أما الحامل فلا بأس، لأن عدتها بوضع حملها سواء طالت المدة أو قصرة، والصغيرة التي لم تحض كذلك عدتها 3 أشهر، والكبيرة التي قد أيست من الحيض كذلك عدتها 3 أشهر، فلا يؤثر كون جامعها أو لم يجامعها. يقول السؤال ما حكم ذبيحة المرأة؟ يجوز، أما سمعنا الحديث أن امرأة ذبحت شاة في حجر وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمروها بأكلها، وقلت لكم أنه لا بأس في ذبح الصبي المميز إذا كان يحسن الذبح، والمرأة كذلك. يقول السائل هجم علي عصابة من أناس غير مسلمين وقتلوا بالرصاص 50 بقرة، يقول ما حكم أكل تلك الأبقار؟ هذه لا تؤكل لأنها ما ذبحت على اسم الله وليست صيدا أيضا مذكور اسم الله عليه، هذه قتلت تسمى يعني مثل المتردية أو النطيحة التي نطحتها أختها حتى قتلتها، هذا لا تؤكل إلا إذا أدركها حية وذبحها مثل ما فعلت المرأة لما عدى عليها الذئب وجرحها وذبحتها قبل أن تموت، هذا إذا أدرك منهن شيء وذبحها قبل أن تموت حلت. يقول السائل نجد بعض الناس أنه إذا أتاه ضيف ربما يذبح الذبيحة والذبيحتان، لكن إذا جاء وقت عيد الأضحى فإنه ترى يتردد في شراء الذبيحة الكثيرة الثمن، فما حكم هذا؟ نسأل الله العفو والعافية، إذا كان يفعل شيئا لتعظيم المخلوق وإظهار نفسه من أجل المديحة أو مخافة الانتقاد، ولكنه في جانب الله وما يتقرب به إلى الله يتقاعس، والفضل والنعمة من الله فهذا دليل على والعياذ بالله حرمانه وضعف إيمانه وبخله بما شرعه الله. والله لما خلق الجنة وغرسها بيده قال لها تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورن فيك بخيل. والبخيل المذموم الذي يبخل بما شرع الله من زكاة أو غيرها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.